وجعلنا آية النهار مبصرة ليستووا فضلا من ربكم ويتعلموا على السنين الحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان نزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان يزنى وطائعه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك أحداثنا ظننا مترفيها ورزقوا فيها فحقا بها القول فدمرناها تدميرا وكرهتها من قول بني نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها له أؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا قدام على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا قدام على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف ضلنا قدام على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهًا آخر وقد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبوالديه إحسانا وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبوالديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكر ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ذهبوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لنبعثن خلقا جديدا قل كونوا حجارة وحديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغيظون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا ثم يدعوكم واستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلمكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون أكثر الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربها كان محذورا وإن من قرة إلا نحن مهلكوها قل يوم القيامة هم عذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مسطورا وأمنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتنا ثمود الناقة أرسلت فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة العلا في القرآن ونخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن خلقتني إلى يوم القيامة لا أسلمن ذريته إلا قليلا قال اذهب من تبعك منهم فإن لنا جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من يسعت منهم بصوتك وأجزم عليهم بخيرك ورزقك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر فلا من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفهمتم ويحسن بكم جاني البر يبتلى محاطبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفهمتم أن يعيدكم في إثارة أخرى فيرسل عليهم قاصفا من الريح فيقلقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحرمناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابا ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا يأتونك عن الذي أوحينا إليك ليستري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كنت تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يثبتون قلبك إلا قليلا سنة قد أرسلنا عن قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فلهج به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إن قرآن الفضل كان مشهودا ومن الليل فلهج به إن قرآن الفضل كان مشهودا ومن الليل ولهج به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل يا حق وقل يا حق وقل يا حق ودعك الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل يا حق ودعك الباطل وقل يا حق ودعك الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. قل الروح من ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا ولئن لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. قل إني سمعني سوى الجن على آيات مثل هذا القرآن لا آياتنا مثله. لا ياتنا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا. أو تسقي السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء والنور يلقيك حتى تنزل إلى كتاب النقر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يهد الله فهو المهتدي إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما أو جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لنبعث لخلقا جديدا